باب إدغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا الولدك طائفة على. وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا إذا انفتحا بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتقصلا. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا. وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة في كلمتين. هنكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت. خدنا بعض مجموعة من الحروف التي تضغم من كلمتين اللي هي حروف شفا لم تضغ نفسا بها ومدوى ظلم ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. وانتهينا المرة اللي فاتت عند حرف ايه؟ لا انتهينا اخر مرة خدناها ايه؟ السين. حرف السين. وفي زوجة سير النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلة. السين قلنا انها تدغم في حرفين في الزاي في قوله تعالى واذا النفوس زوجت وله الراء الشيبه واشتعل الراء الشيبه. ودي الموضع ده ايه بخوف. الحرف اللي بعد كده هو حرف الايه الدال. الدال الحروف اللي جايه الدال والتاء ديت حروف هتبقى كبيره شويه لان الحروف ديت الحروف المقاربه لها والمجانسه لها كتير قوي. فالدال والداء هيتميزوا بكثرة الحروف التي تضغم فيها وكثرة القاعدة. تقريبا هم هيبقوا معظم الباب على على على على الدال والتاء والثاء. يعني في حروف كده هتاخد الباب كلها اعتبارا ان هي دي اكثر حروف منتشرة في القرآن. قال لك وللدال كلم بتضغم. يضغم الدال في ايه؟ في الحروف اللي في اي حروف؟ في حروف كلمات الحروف الاولى من الكلمات اللي في البيت الاتي. الحروف اول حرف من كل كلمة. ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. نعد الحروف مع بعض. التاء السين الذال الشين الضاد الثاء الزاي الصاد الظاء الجيم. ديت الحروف عشر حروف الحروف المقاربه والمجالسه لحرف الايه الدال. يبقى الدال بيضغم في ايه؟ عرفناهم منين؟ اللي هي أول حرف من كل كلمة من كلمته. وللدال كلم كلمات إيه؟ ترب سهل الذكى شذا بقية الباب. إيه هي موانع إدغام الدال اللي إحنا عارفينها قبل كده؟ الموانع العامة اللي هي تاء طبعاً هي مش تاء. إيه لما يكون إذا لم يكن منون أو يكن مجزوم أو يكن إيه؟ مثقل أو مشدد. طبعاً التاء تاء المخاطب دي بتبقى هتبقى في التاء فقط. ماشي؟ المنع اللي خاص بالدال ايه؟ ان تكون مفتوحة بعد ساكن. لا تدغم تدغم الدال اذا كانت مفتوحة بعد ساكن ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. يبقى شرط ادغام الدال في الحروف ده هي ايه؟ الا تكون مفتوحه بعد ساكن. ناخد الامثله كده يا شيخ محمد، هات لنا وهم السنين عدد سنين ها القلائد ذلك القلائد ذلك والهدي والقلائد ذلك شهد شاهد ها من بعد ضراء من بعد ضراء مسته يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا يريد زينة تريد زينة الحياة الدنيا نفقد صواع الملك قالوا نفقد صواع الملك. كفاية الأمثلة دي. عدد سنين قال كم لبستم في الأرض عدد سنين سنين الدال هنا السين من حروف الإدغام وليس هي مفتوحة ولكنها ليست بعد ساكن فحكم هنا الايه الإدغام. قال كم لبثتم في الأرض عدد في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين عدد السنين القلائد ذلك اهي ولا الهدي ولا القلائد ذلك لتعلموا إدغام ليه الشرط مفتوحة ولكنها ليست بعد ساكن فتدغم وشاهد شاهد طبعا الشيء من حروف الإدغام أقول إيه وشاهد الشاهد من أهلها من بعد ضراء من بعد ضراء بعد ضراء أهي هتقولي ده ساكن أقول لك بس الدال أصبحت مكسورة هي الشرط المانع أن تكون مفتوحة بعد ساكن دي مكسورة بعد ساكن ولذلك ايه تدغم اما اقول مثلا زي ما اقول من بعد ذلك زيها برضه من بعد ذلك لكن بعد ذلك لكن بعد ذلك هناخد حكمها لا مفتوحه لا المفتوحه تصدر اقول ايه من كان يريد ثواب الدنيا يريد ثواب تريد زينتك تريد زينه الحياه الدنيا نفقد صواع قالوا نفق الصواع الملك من بعد ذلك من بعد ذلك طيب لو كانت الآية زي قوله تعالى ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد أهي بعد ذلك فالإدغام لا ليه لم تدغم مفتوحة بعد ساكن ماشي ناخد الأمثلة الثانية ووهبنا لداوود سليمان أهي لداوود سليمان تضغم لا. مفتوحة بعد ساكن هين هتلاقي مثال تاني بعد ثبوتها بعد ثبوتها بعد لا تضغم ليه مفتوحة الدال مفتوحة بعد ساكن مفهوم البيت ده يا جماعة خلاص كفاية الأمثلة ديت ولا ناخد أمثلة تانية كفاية اعملوا آل داوود شكرا داوود شكرا هذا الشرط الذي أخذناه أنها لا تدغم مفتوحة بعد ساكن يسري على جميع الحروف ما عدا حرف التاء أهي ما عدا الجيل أهو ما عدا حرف التاء يدغم بدون شروط إلا التاء حتى لو كانت مفتوحة بعد ساكن الدال تدغم في التاء ليه لقوة التجانس يبقى الشرط انها تكون مفتوحه بعد ساكن ده مانع مانع الادغام في كل حروف ما عدا التاء التاء تدغم حتى لو كانت مفتوحه بعد ساكن زي ما باخد قوله تعالى بقول لك انقضوا الايمان بعد توكيدها بعد توكيدها اهي بعد توكيدها هتقول لي يا عم الشيخ ده الدال مفتوحه بعد ساكن ادغمها اه ليه يا عم الشيخ لان بعدها ايه التاء بحرف بغير التاء اهي بعد توكيده من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم كاد تزيغ سورة التوبة فيها أيضا الإدغام ليه؟ لأن التاء حتى وإن كانت مفتوحة بعد ساكن فإنها فيها الإيه؟ الإدغام ماشي يا أخوانا؟ ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وعمله خلاص عرفنا الأبيات دي؟ بعد كده نقول إيه؟ وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها الحرف اللي بعد كده الحرف الكبير التالي اذا الا لم كمان هو اكبر من الدال هي هيبقى اكبر كمان من الدال هو التاء. ده كم ده اكثر حرف له مقاربين وحروف مقاربه ومجانسه. وفي عشرها اي عشر الدال، اي ان التاء ايضا تضغم في العشر حروف التي تضغم فيها الايه الدال، لان هم تقريبا الحروف دي اخوات، تضغم في الحروف التي تضغم يضغم فيها الدال كلها زائد حرف كمان الطاء. وفي عشرها والطاء تضغم تاءه. التاء اوسع كمان تضغم في 11 حرف. احنا لو جينا نعدهم هنلاقيهم 10 على فكره. ليه؟ لان التاء مع التاء من باب التماسك. فلو شلنا التاء وحطينا الطاء يبقوا 10. يبقى التاء بتضغم في 10 صح، لان التاء هتبقى تماسك. ولو اعتبرنا يبقى هي بتضغم في 11، ولو قلنا في 10 صح، اعتبرنا هنشيل التاء ونحطها بين المتماثلين اللي خدناه في الاول، ويبقى معانا الطاء. وفي عشرها والطاء تضغم تاءها برضه بدون شروط، التاء تضغم بدون شروط. طبعا الا اذا كانت التاء مخاطب. هتقول لي مش موجوده، ما ذكرها لك في الاول. اذا لم يرون ان يكون التاء مخاطب. الا اذا كانت التاء تاء خطاب لا تضغم. جبتها من مش موجوده في الشرط، جابها لك في الاول. خلاص؟ وطبعا اذا كانت التاء مشدده او ملونه او مكسوم. ماشي؟ يبقى خلاص عرفنا التاء. ناخد امثله مثلا، ده كتير قوي في القران. صالحات جنات. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. الساعة سعيرة. اعتدل يا من كذب بالساعة سعيرة. الصالحات طوبى. طوبى لهم. والعاديات ضبحا. فالملقيات ذكرى. فالمغيرات صبحا. كل الكلمات دي. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. واعتدنا لمن كذب بالساعه السعيرة. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والعاديات ضبحا. فالمغيرات صبحا. والذاريات ذروى. فالملقيات ذكرى. كل الكلمات دي فيها الايه؟ الادغام. ماشي يا اخوانا؟ وفي عشرها والطاء تضغم تاءها، مفهوم الباء الباء ده. وفي احرف وجهان عنه تهللا. هناك بعض المواضع في التاء، وفي احرف اي بعض المواضع، بعض المواضع روي فيها في التاء الوجهان. هناك بعض المواضع اهي، المواضع فيها الوجهان، يعني فيها الخلاف اهي. يعني ايه فيها خلاف؟ يعني رؤية فيها الإضغام ورؤية فيها الإظهار. أول موضع إيه هو؟ ما حملوا التوراة، ليس قوله تعالى مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذه واحد. الثاني وآتوا الزكاة ثم توليتوا، سورة البقرة. الثالث فآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل في سورة الروم. والموضع الرابع وآت ذا القربى حقه والمسكين سورة الإسراء. ماشي. والموضع الخامس والتاء طائف سورة النساء. بيقول ايه يا سيدي؟ فما حملوا التوراة اهي، ثم الزكاة قل، وقل آت ذا، دي جت مرتين. آت ذا دي جت مرتين، مرة في سورة فآت ذا القربى حقه والمسكين، ذلك حول الذين يريدون وجه الله سورة الروم، ومرة جت في سورة الإسراء، وآت ذا القربى حقه والمسكين. والتاء طائفة على دي في سورة إيه؟ طائفة النساء. النساء. المصنف. هيبقى فيهم الوجهين، الخمس مواضع دول فيهم الإيه؟ فيهم الإظهار وفيهم الإضغام. يعني طبعا حطهم التاء في كل المواضع، ولكن أجي عند المواضع ديت يجوز ليها الوجهين. مثل الذين حملوا التوريت ثم لم يحملوها، حملوا التوريت ثم لم يحملوها، وآتوا الزكاة ثم توليتم وآتوا الزكاة ثم توليتم فآت ذا القرب حقه والمسكين فآت ذا القرب حقه والمسكين وآت ذا القرب حقه والمسكين وآت ذا القرب حقه والمسكين والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك والتات طائفة أخرى يبقى الإظهار الإظهار في الموضع دي خلاص كده أخونا فهمنا الأبيات دي أخونا أعيد ولا فاهم ماشي يبقى أخذنا كده حرف الدال وحرف التاء بيقول لك وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤه لسه في جئت شيئا وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر للإضغام سهل احنا خدنا كم موضع الوقت فيهم خلاف خمسة هم ست السادس هو بقى الموضع السادس قال لك وفي جئت شيئا أظهر في قوله تعالى لقد جئت أو لقد جئت شيئا فريا وأظهروا له يا عم الشيخ أظهروا وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه لأنه نصلك على تاء الخطاب قبل كده لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا طيب خلاص ألا ونقصانه والكسر الإدغام سهل ورؤية فيها أيضا الإدغام وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه مش كده وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه يبقى الإظهار بسبب إيه الخطاب الخطاب زائد إن هو ناقص أصلا لقد جئت حذفت الياء قال لك والكسر الإدغام سهل اللي أضغم لأن تاء الخطاب ها هنا إيه مكسورة الكسر سهل الإدغام يبقى خلصت الكلام من كلمة لقد جئت شيئا فريا في سورة مريم فيها الوجهان اللي أضغم احتج بإنها تاء خطاب وإن الكلمة ناقصة واللي أضغم احتج بإن الكلمة تاء مكسورة والكسرة أخف شوية من الفتحة تسهل الإدغام ماشي؟ خلاص كده يا اخوانا وفي خمسة وهي انا عندي كم كلمة كم موضع فيه الخلاف لحد دلوقتي احنا خدنا خمسة والسادس لقد جئت شيئا فريا نسيت اقوله معاها ماشي وفي خمسة وهي الاوائل ساؤها يبقى احنا خدنا حرف الدال وحرف التاء اهو وحرف الثاء الثاء بتضغم في ايه في الخمس حروف الاوائل بتوع الدال الاوائل وفي خمسة ادي واحد اثنين ثلاث أربعة ضفة الخامسة والباقي ده كله واخد غمش فيه يبقى الثاء بتضغم في واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤه ناخد أمثلة هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين حديث ضيف إبراهيم هذه واحد ووارث سليمان ريث سليمان داود حيث تؤمرون أو تؤمرون أهي بهذا الحديث الحديث سنستدرجهم كفاية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يبقى الثاء بتضغم في الحروف دي بدون شروط لأنه ما ذكرش شروط وورث سليمان داود وامضوا حيث تؤمروا ومن يكذب بهذا الحديث فالإضغام من باب المتمثلين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واضح؟ يبقى الثاء بتضغم في كم حرف وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤه خلاص؟ انتقل الحرف اللي بعده قال لك وفي الصاد ثم الثين ذال تدخل الذال بقى حرف الذال حرف اللي بعد كده حرف الايه الذال اهو الذال ده بيدخل في حرفين في الصاد والسين فقط ما فواتخذ سبيله في البحر سربا عجبا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أمثلة دي أهي فين؟ واتخذ سبيلا أهي واتخذ سبيلا أو فاتخذ سبيلا مما اتخذ صاحبة أهي. اضغم في الذال اضغم في الصاد بس يقول إيه؟ وأنه تعالى جد وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد واتخذ سبيله في البحر عجبا. والأبلها فاتخذ سبيله في البحر صربا. واضح كده؟ وفي الصاد ثم السين في الصاد والسين الذال وتدخلها يعني أدغمت. مفهوما؟ بعد كده أقول إيه؟ بعد كده حرفين إن لم والراء يدغموا في بعض. إن لم أهي والراء مع بعض. إن لم يدغم في إيه؟ في الراء. والراء تدغم في اللام. زي القاف والكاف. وفي اللام راء وهي في الراء. وفي اللام راء وهي في الراء. أي وفي اللام راء أي الراء تدغم في اللام وهي في الراء. واللام تدغم في الراء. يعني الراء في اللام واللام في الراء. خلاص؟ مطلقة أو مطلقة. وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال. بشرط نفس شرط الايه الدال الا تكون احدهما احداهما مفتوحه بعد ساكن سيو. اقول ايه بقى يقول ايه وفي الله براء وهي في الراء واظهر اذا انفتح بعد المسكن منزلا او منزلا اذا انفتح بعد المسكن مفتوحه بعد ساكن. خد ندي ناخد امثله نقول امثله للادغام هنا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر ويقولون سيغفل لنا سيغفل لنا. ادغمت ليه الرقم في مضموم ماشي وسخر سخر لكم هيقول ايه وسخ وسخل لكم وسخل لكم كمثل ريح. ناخد بقى العكس بقى اللام في الراء كمثل ريح اهي كمثل ريح هيقول ايه كمثل ريح مثال كمان لله جعل ربك تحتك سرير قد جعل ربك تحتك سرير جعل ربك جعل ربك اضغمت ليه الشروط مش الشروط مش الموانع مش موجود اللام مفتوحه ولكن قبلها مفتوحه فتضغم لكن المانع من الادغام ايه ان لا تكون مفتوحه بعد ساكن ماشي بيقول ايه بقى يا سيدي ناخد امثله بقى لل في نعيم ان الابرار لفي نعيم ان الابرار را لفي نعيم را هنا مفتوحه قبلها ساكن لا تضغم ما تقولش ما تضغمش هنا لكن كلا ان كتاب الابرار لفي عليين فالادغام ليه إنك مخصور كلا إن كتاب الأبر إلا في عليين أضغمت ليه لأن مفيش مانع الراء هنا مكسور لكن إن الأبرار لفي نعيم فيها الإضغام إصغار اللي هي عم الشيخ الراء مفتوحة بعد ساكن خلاص ناخد مثال لله مثلا رسول ربه فعصوا رسول ربه فيها إضغام لا لأن الله مفتوحة بعد ساكن هذا الشرط ينطبق على جميع ما في القرآن الكريم إلا كلمة قال فإنها تضغم بلا شرط زي ما استثنينا هناك التاء هنا بنستثنى كلمة إيه؟ قال سوى قال يبقى سوى دي استثناء من الاستثناء إلا كلمة قال هكمل بقى الكلام صح أهو سوى قال أي إلا كلمة قال إلا قال رغم انها مفتوحة بعد ساكن فانها تدغم بدون شروط قال بس اللي تدغم في القرآن بدون شروط رغم انها مفتوحة بعد ساكن سوى قال قال ربك هو علي هين ماشي قال ربك قال رجلان قال رجلان تدغم لكثرة ضمرتها في القرآن الكريم خلاص سوى قال خلاص كده انتهينا من لام والراء ولا عيد حاجة خلاص قال لك ثم النون تدغم فيهما الحرف اللي بعد كده هو حرف الايه النون اهي النون النون بتضغم في ايه فيهما الا والراء يبقى النون بتضغم في اللام والراء بشرط الا تكون قبلها ساكن. هنا ما الشرط تكون مفتوح. هنا دي زي الكاف والقاف. بشرط الا يكون قبل النون ساكن. فاذا كان قبل النون ساكن امتنع الاضغام. ناخد امثله. خزائن رحمه الله. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربك. هقول ايه؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربك. هضغم ليه؟ لان النون قبلها متحرك. اذا كانت النون قبلها متحرك تضغم في الراء او في اللام. ناخد الامثله. ناخد اللام. تبين من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هقول ايه؟ من بعد ما تبين لهم ويؤمن للمؤمنين. ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين. ليه؟ النون قبلها متحرك. طب اذا كان قبل النون ساكن لا تضغم زي يخافون ربهم. اما اقول يخافون ربهم اهي يخافون ربهم. لماذا لم نضغم النون في الراء هنا؟ ان قبل النون ساكن اهي يبقى لا تضغم اهي. ان يكون له الملك يكون له الملك عليه اهي. يكون له الملك. لماذا لم تضغمها يا عم الشيخ؟ لان النون قبلها ساكن. ابص على الاقلام غير ابص لحركتي. خلاص. هذا الشرط ينطبق على جميع الكلمات في القران ايضا الا نحن. ما على نفس اللي حصل في استثناء برضه كلمه واحده. نحن رغم ان قبلها النون قبلها ساكن الا انها تضغم بدون شروط. برضه الكسره الدورانيه سوى النون تضغم فيهما على اثر تحريك اهي. يبقى لازم يكون بعد تحريك. يبقى لازم تكون النون قبلها تحريك. سوى نحن استثناء من الاستثناء. يبقى كلمه نحن تضغم بلا شرط. تقول ايه؟ ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. كلمه نحن حيث وقعت في القران الكريم تضغم بلا شرط. ما اعتقدش ان وراها راء. مش فاكر بس هي اعتقد ان ما جاتش وراها راء. خلاص. ونحن له مخلصون ونحن له عابدون. ماشي. خلاص كده خلصنا النون ولا عيد؟ ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ وتسكن عنه الميم من قبل بائها. لسه الحرفين هما الايه؟ الباء والميم. الميم والباء. الميم بتضغم في الباء والباء في الايه؟ الميم. خلاص؟ هناخد الابيات. بيقول لك وتسكن عنه الميم او وتسكن عنه الميم صح الاثنين من قبل بائها على اثر تحريك بشرط ان يكون قبلها متحرك او الا يكون قبلها ساكن. هي وتسكن عنه الميم من قبل بائها على اثر تحريك فتخفى تنزله. خلي بالك الامام الشاطبي ما قالش هنا وتضغم. دي ما قالش دي وتضغم. قال ايه؟ وتسكن او وتسكن. والامام الشاطبي كان دقيق جدا في هذا الكلام لان الميم لا تضغم في الباء وانما الميم تسكن عند الباء ثم تخفى. لان الميم الساكنه لان الميم حكمها مع الباء هو الاخفاء فتخفى تنزله. يبقى خلي بالك ما قالش لو كان ام تضغم يبقى الادغام كامل. ولذلك قال لك تسكن. لما تسكن هيبقى حكمها ايه بقى؟ الميم الساكنه بعدها الباء حكمها الاخفاء الشفوي او الشفهي. خلاص؟ فتخفى تنزله. ناخد امثله؟ اعلم بك. اليس الله باعلم ليحكم بينكم بالشاكر علم بالقلم. ها؟ علم بالقلم. ها؟ حكم بين العباد. حكم بين العباد. اهي ما ما ما اهي. وقبلها ايه؟ وقبل الميم متحرك. قال لك سكن الميم. هقول ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين. إخفاء يعني ايه؟ يعني إطباق الشفتين مع عدم كز عليهما أو مع عدم ضغط عليهما. ليست بالانفراج، ما فيش انفراج ولا حاجة. لكن ما تضغطش عليها عشان ما تبقاش إضغام. أليس الله بأعلم بالشاكرين، بأعلم بالشاكرين. ماشي؟ الذي علم بالقلم علم بالقلم إن الله قد حكم بين العباد وأمثلة منها كثير ماشي؟ طيب نأخذ مثال لو كان قبل الميم ساكن إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها إبراهيم بنيه فيها إخفاء يا عم الشيخ هتسكن الميم لا ليه لأن على إثر تحريك ده على إثر تسكين يبقى لا تخفى أو لا تسكن تقولش إبراهيم بني لا وإذ ابتلى ووصى به إبراهيم بني إبراهيم بني ماشي وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض ماشي فيها برضو الإظهار ليه لأن أرحام الميم هنا الميم على في كلمة الأرحام قبلها إيه ساكن لا تخفى خلاص بعد كده الحرف الأخير حرف الباء الباء يضغم في إيه في الميم بشرط الباء تضغم في الميم بشرط أن تكون هي جت في كلمة واحدة بس يبقى الباء في الميم في كلمة يعذب حيما فقط حتى الإمام ابن الجزري قال والباء في ميم يعذب من فقط يعذب من اللي هي يعذبه طبعا المرفوعة مش الساكنة لو كانت ساكنة يبقى من باب الإضغام الصغير يبقى وفي والباب بيبدأ على يقول ايه وفي من يشاء لا يعذب وحيث وفي من يشاء باء يعذب حيثما اللي هي يعذب من يشاء يعني اهي يعذب من يشاء وفي من يشاء باء يعذب يبقى باء يعذب بتضغم في من يشاء حيثما اتى في سوره المائده مثلا بل هو بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء إدغام اللام في الراء يغفر لمن يغفر في الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وضحت يبقى يعذب المرفوعة هي فقط الباء بتاعتها تضغم في من يشاء فقط يعذب من يشاء الباء في الميم في المواضع دي بس خلاص فادر الاصول لتاصول اعرف الاصول اللي قلت لك عليها ديت لتاصول لتكون متاصلا في هذا العلم احنا كده يعتبر انتهينا من باب الادغام الكبير والحروف التي تدغم في مثلها والمقارب لها والمجانس لها وما اللي جاي دي بقى بعض القواعد كده او بعض التتمات بيقول لحضرتك ايه بقى يا سيدي كده خلصنا ال 16 حرف التي تدغم في مقاربها ومجانسها واضحه ولا عيدها كلها تاني ما عنديش اي مشكله بقول لك ولا يمنع الادغام اذ هو عارضا عارضا اماله مش كده ولا يمنع الادغام اذ هو عارض اماله يعني لا يمنع ادغام اماله ليه لان الادغام عارض عايز اقول لك لا يمنع الادغام اماله الادغام لا يمنع الاماله ليه لانه عارض ولا يمنع الادغام فاعل اذ هو عارض لانه حاجه عارضه اماله كالابرار والنار اثقل مش كده بقول ايه ان كلا ان كتاب الابرار اهي الابرار لفي عليين طبعا هناخد بعد كده ان شاء الله في باب الفتح والإمالة ان هذه المرات هذه الالف فيها الإمالة وقع على غير رأين وارجع في رأين حجر واتوه كالابرار والتقليل والجزالة فيصل حجر واتوه سيدنا ابو عمرو بن مل ان الابراء كلا ان كتاب الابراء لفي عليين هي الإمالة هنا بسبب ان الراء مكسوره طب الراء دي لما تدغم هعمل ايه؟ هسكنها وادغمها هل يا ترى الإمالة تزل؟ لا ليه؟ لأن الإدغام عارض ما أنا بعمل إيه؟ أنا بسكن الراء وبعد كده أضغم فبيزول بالتالي أصبح سبب الإمالة إيه؟ زال اللي هو الكسرة اللي هي الراء المطلقة المكسورة قال لك لا ده زال زولان عارض مش أصل يعني الزولان ده عارض إن الكلمة إن الحركة زالت ده حاجة عارضة ولذلك يبقى مع الادغام الاماله لا تمنع في الكلمه اقول ايه كلا ان كتاب الابر الا في عليين والنار فقنا عذاب النار فهي ربنا اهي هنا طبعا الاماله في كلمه الالف هنا فيها الاماله وفي الالفات القبلات اذهب بكسر الامل تدع حميده وتقبله فيها الاماله ليه؟ عشان الراء متطرف مكسور لما اجي اضغم هعمل ايه؟ هسكن واضغم بسبب التماثل مش كده؟ طيب هل امنع الاماله عشان خاطر الكلمه اصبحت ساكنه؟ قال لك لا ده السكون ده عارض ولذلك فيها الاماله. وتوفنا مع مثلا فقنا عذاب النير ربنا فقنا عذاب النير ربنا وتوفنا مع الابرير ربنا واتنا وضحت ولا يمنع الادغام اذ هو عارض امالتك الابرار والنار اثقلا ماشي واشمم ورم في غير باء وميمها اطلق لك الاش انت الوقت لما بتيجي تضغم مش بتسكن الحرف بتسكن الحرف قبل ما تضغمه جاء جاز لك العلماء ايضا ان تجري في حاله هالادغام ان تجري في الحرف الروم والاشمام طيب الروم والاشمام في كل حركات لا الروم فيما يجوز فيه الروم في الوقف والاشمام فيما يجوز فيه الاشمام في الوقف يعني ايه اذا كان الحرف المدغم مكسور جاز فيه الروم يعني ايه الروم ان انا هختلس الحركه لان حام مش هضغم ولكن اختلس الحركه ماشي واذا كان الحرف مضموم جاز لي الروم والاشمام طبعا مع الادغام دي كلها الامور جائزه واشمم وروم لكن المفتوح ليس فيه روم ولا اشمام او الحركه انا عندي اشمم وروم في ايه فيما يجوز فيه الروم والاشمام اذا وقفت على الكلمه اللي انا وقفت عليها يجوز لي فيها الروم والاشمام اذا وصلت مع ده وكان فيها ادغام جاز ايضا الروم والاشمام هل في كل الحالات لا في غير باء وميمها مع الباء او ميم لا في الباء مع الباء ولا الباء مع الميم ولا الميم مع الباء ولا الميم مع الميم اذا شفت باء او شفت ميم ليس فيها روم واشمام ليه لان دي حروف شفويه بتخرج من الشفتين والروم والاشمام هي الا اشارات بالشفاء فلذلك هيبقى صعب فلذلك العلماء منعوها وكون متامله تامل سبب المنع ماشي بعد كده بيقول لحضرتك ايه وادغام حرف قبله صح ساكن عسير اذا كان الحرف المدغم قبله ساكن صحيح فان الادغام يكون عسير وادغام حرف قبله صح ساكن عسير زي ايه ونحن له عابد النون هنا قبلها ساكن صح اهو خذ العفو وامر بالعرف الفاء قبله من بعد ما تبين بعد ذلك من بعد ذلك اهي وادغام حرف قبله صح ساكن عسير تقيل لان الادغام ده عباره عن تسكين وادغام فسكون مع سكون يبقى الكلام تقيل ونحن له عابدون خذ العفو وامر بالعرف من بعد ذلك ماشي وبالاخفاء طبق مفصلا أجاز لك العلماء في هذه الحالة أن تستعمل الإخفاء أن تقرأ بالإخفاء يعني بالإخفاء يعني باختلاس الحركة بدون إدغام يعني هنا بدل ما يدغم ممكن تختلس الحركة طبق مفصل أي طبق السيف المفصل يعني أنت مصيب زي بقول السيف لما بيضرب المفصل لك أصاب يعني زي بقول أصاب صحيحة يعني طبق مفصل يبقى انت لو استعملت في هذه الحاله الاخفاء اللي هو الاختلاس اللي هو الروم اجاز لك العلماء هنا ان تظهر مع الروم ماشي ده مذهبين يجوز انك تقرا بالسكون ويجوز انك تقرا بالايه بالاخفاء او بالاختلاس ماشي عشان هي طبعا فيها كلام مذهب القدامى ومذهب المحدثين وايهما الاثنين صح ان انت تقرا بالادغام اللي احنا اتعلمناه او تقرا بالاخفاء ازاي ونحن له اي مضمومة ونحن له عابدون ونحن له عابدون اختلس الحركه هنا ونحن له عابدون الادغام او الاختلاس او الاخفاء ونحن له عابدون خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف او خذ العفو وامر بالعرف من بعد ذلك، من بعد ذلك ده الإخفاء، من بعد ذلك إضغام. خلاص، سواء بقى الحركة كانت فتحة أو ضمة أو كسر، العلماء أجازوها في الكل، وبالإخفاء طبقة مفصلة. وهنا ما تقيدت، ما فيش تقيد بحركة معينة، يجوز إنك تختلف حتى في الفتح في هذه الحركة، في الحل بس اللي يكون قبل الحرف ساكن صحيح وعفوة ولا مر ينفع. البيت الأخير ده عبارة عن أمثلة بقى لما قبله ساكن صحيح، خذ العفو وامر بالعرف لو هتقرأ بالإضغام ولا تطلس، خذ العفو وامر بالعرف ماشي. ثم من بعد ظلمه، ثم تاب من بعد ظلمه، تقول من بعد ظلمه إضغام، من بعد ظلمه أو الاختلاس من بعد ظلمه. وفي المهدي، من كان في المهدي صبية، في المهد صبية إضغام، في المهد صبية اختلاس. ثم الخلدي، دار الخلدي جزاء، ما بيقول يا بقى لهم فيها دار الخلد جزاء، هذا الإضغام، دار الخلد جزاء، خلد جزاء ماشي. والعلم فشمولة، العلم دي فين؟ من العلم ما لم يأتك يا أبت إني قد جاءني، من العلم ما لم، من العلم أقول إيه، من العلم ما لم يأتك، ما لم يأتك، ما من العلم ما لم يأتك، هذا الإضغام، ما من العلم ما لم يأتك الاختلاس. واضح الباب، باب الإضغام الكبير سهل كده، فك شوية ولا نعيده تاني؟ الحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.